الآن مثلا خذ مثال، أكثر الكتل الرياضية يلبسون اللباس اللي بيسموه اليوم الشورت، والأحسن عربية التبان الذي لا يستر الفخذين، يأخذون بمذهب يروى عن إمام مالك أن الفخذين ليس من العورة. في رواية أخرى أنه يقسم العورة إلى قسمين، مغلظة ومخففة، فالفخذان عنده من العورة المخففة. نحن شخصيا ما يهمنا مثل هذا الاصطلاح الفقهي، عورة مخففة وعورة مغلظة، المهم أنه ثبت عن الرسول عليه السلام أنه قال الفخذ عورة. فإذا لا يجوز لهيئة ولجماعة مسلمة أن يظهروا بمظهر هيئة لا يتميزون بها عن الجماعة الأخرى الذين ليسوا من المسلمين أصلا، أو هم مسلمون لكنهم كما يقال اليوم هم مسلمون جغرافيون. فلابد مثل هذا الحكم أن يكون معلوما عند هؤلاء الطلاب الذين أنت تسأل عنهم، على وعي وعلى ثقافة وعلى بصيرة، أن الفخذ هو من العورة، فلا يجوز أن يخضع مثل هذا الرياضي للآراء أو النظم الكشفية الرياضية العامة التي تفرض على كل رياضي أن يكون لباسه إيش قصير. وإن كنا الآن بدأنا نحن نرى بعض أفراد من الرياضيين المسلمين ظاهرة أيضا جيدة وتبشر بخير في بعض البلاد العربية، فمنهم الملتحين ومنهم اللي بيلبسوا اللباس الطويل أيضا، ويحققون رغبة الرياضيين المزعومين أن السروال قد يكون إذا كان فضفاضا يضايق يعني في الركض ونحو ذلك، فهذا يستر العورة تماما. لكن يجب أن يكون هذا نظاما للنادي الرياضي المسلم، أو إذا صح أن نقول لو قبل أوانه الرياضي السلفي.